صوتها كصوت نبع صاف مليء بالإحساس، الإحساس بالموسيقى، الإحساس بالكلمة المؤدات، تعطيها من دفء روحها كثيرا من الألوان والظلال، تشدو لتضعها في قلب ووجدان الناس. صوتها شلال من العطر يرش على سماء الوجود رزازا من عبق الياسمين. قالوا عنها شهرتها سبقت حداثة عمرها الفني، وصوتها العذب له صدى في كل مكان. إنها صاحبة الصوت الشجي، الفنانة والمغنية ليندا بيطار. يا بياع الورد انت الباي وانا فليت، ميل صوب ميل بعد لا تضيع عنوان البيت. يا بياع الورد انت الباي وانا فليت، ميل صوب ميل بعد لا تضيع عنوان البيت. بيوم جوري وبيوم تل بيوم كل شي بعمري ضل، بيوم جوري وبيوم تل بيوم كل شي بعمري ضل. كنو ولفي بالك طل انو شو اشتقت وحنيت، دخلك يا بيع الورد انت الباقي وانا فليت. دخلك يا بيع الورد انت الباقي وانا فليت. الفنانة ليندا بيطار ضيفتنا لليوم الثاني من ايام عيد الاضحى المبارك. اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانتي بالف خير. هلا فيكي وكل اهلي طرطوس اللي انا لهم معزة خاصة، وصار بعد حفل الطرطوس الماضي صار في معزة أكبر وأكبر. وكل عام وأنتم بألف خير، وتضل هيك طرطوس مدينة شو بيقولوا مدينة العطاء، يعني فعلا ما بيلبق لها غير كلمة عطاء. نورتينا وحلو تكوني موجودة معنا بأيام العيد، أهلا وسهلا فيكي. أستاذة ليندا، اليوم نحن ما رح نخوض معك بتفكيك علم الموسيقى ومقاماته وعربه، رح نحاول نغوص بعالم الجمال الخاص بليندا بيطار، بسنايا الروح والوجدان، بلحظات السعادة لليندا. اليوم الغناء بيمنح ليندا أكسير الحياة؟ أكيد الغناء هو حياتي، يعني هي الموسيقى بشكل عام هي محور حياتي، محور حياتي الأساسي. فأنا دائما يمكن قلت له مثلا المايسترو أستاذ عدنان فتح الله البجهل تحية من فترة كنا بسيرة، عم قل له قديش صعب الواحد يكون عايش وما بيحس بالموسيقى بهي الطريقة اللي بنحس فيها، يعني أنه قديش كان ضروري أنه بهي الحرب قديش كان ملجأنا للموسيقى، ملجأنا انه نحن هيك نعبر ونريح، يعني نريح نفوسنا مثل ما بيقولوا. صحيح، خصوصي بهذا النوع من الفن. ليندا بيطار عم تمشي او عم تسير بطريق الفن والغناء الراقي الملتزم حتى من بداياتها. برايك هي رساله عم توجهها ليندا بيطار باتجاه او صوب الانسانيه؟ أكيد طبعا، يعني هو أي شيء أي عمل بي بي بيحمل قيم وبيحمل رقي وبيحمل التزام، فهو أكيد قيمة للعمل شو ما كان بأي مجال. فأنا بعتبر أنه هذا الغناء اللي الملتزم اللي هو بيخدم دراستي كمان كمغنية بالخريجة معهد عالي، اللي نحن بندرس أصول الغناء، أصول الموسيقى، أصول علم الهارموني والتوزيع، فكله هذا بيدل على أنت مخزونك الدراسي وأكاديميتك، وبنفس الوقت كمان بيدل على تربيتك اللي أنت مرباية. يعني أنا ما بدي امدح حالي مثل ما بيقولوا، بس أنه أحيانا التربية كمان بتلعب دور، تعطيكي نوع من التوجه. تمام توجه هيك، يعني فبدي وجه تحية لأهلي وشكرون أكيد على بدنا نعايدهم على على على على شو بسمون النور، يعني الضوء اللي بيعطوني إياه لحتى أخذ طريقي. الله يخلي لك ياهن. إذا بدنا نقول نقاط ارتكاز لانطلاقة مسيرة المبدعة ليندا بيطار، هي مشاركتك بكورال الموشحات أو كورال الكنيسة خلت نقطة البدء أو أساس لنقطة البداية وانطلاقتك الفنية؟ أكيد أكيد لا شك إنهم هن كتير أساسيين يعني، وكتير عطوني سواء بالموشحات عطوني الموسيقى، عطوني إنه يعني خلوا عندي مخزون من الموسيقى العربية سواء بالموشحات والأدوار اللي كنت نتعلمها بكورال الموشحات أو بالكنيسة اللي بيعطي بقى نوع آخر، بيعطي شيء من الروحانيات يعني. بس كمان بالإضافة لهو مخزونك الشخصي، وأكيد في موهبة بتخلق معك يعني، بحيث أنه مثلا أهلي كانوا يقولوا لي أنه أنت وقت يطلع مثلا يطلع مغنيين عادة ما بيلفتوا نظر الصغار مثل مثلا أنغام محمد علي أو فكنت أنا أنزهل فيهم يعني، ضل هيك متابعة كل حرف وكل كلمة، فكانوا ينتبهوا علي وأنه أحفظ دائما الأغاني اللي مثلا أغاني سيد فيروز أو أغاني أستاذ وديع الصافي. فكله هذا بيلعب دوره، مخزون الشخصي للإنسان كتير بيلعب دوره، وقت اللي بتجي أنت بقى بتدك تدرسي بيكون عندك هذا المخزون اللي كتير بيضف لك خلال دراستك. على سيرة الكنيسة، صحيح اللي بيقولوا أنه خوري الكنيسة هو اللي نصحك أنك تلتحقي بالمعهد العالي للموسيقى؟ مزبوط، أبونا سمير حداد اللي هو بوجه له كل التحية وكل الحب، وهو صديق عزيز جدا لهلأ، صحيح صار بأستراليا بس نحن على تواصل دائم. هو اللي اقترح علي أقدم على المعهد العالي لأنه أنا كنت عم بدرس حقوق بناء على رغبة الأهل، بس ما كنت حاسة أكيد يعني، كان هوسي الموسيقى. فرحنا على المعهد العالي وسمعني الأستاذ فيكتور بابينكو الله يرحمه، سمعني وقال لي أكيد أقدمي على المعهد العالي، وكان ما في غير غناء أوبرا وأنا مهووسة بشيء اسمه غناء عربي، بس بدي أدرس موسيقى. بدك تفوتي بهذه الخطوة، تبلشي بهذه الخطوة. فقلت له تقريبا يمكن سمعنا بحزيران كان الفحص بيقعد، فخلال شهرين أخذت دروس عند مدام أراكس شكرجيان اللي بوجه لها تحية، وفتت على المعهد. يمكن إذا بدك كنا 7 بنات نقبلت أنا، مع أنه كان بعيد عني الغناء الأوبرا، كان عمري إذا بدنا نحكي كان عمري 21 سنة. مهم أنه أنت فتي بهذا المجال، كيف بس مهم أنه أنت العالم. نحن كجمهور ذواقين لها الفن اللي عم تقدمه اليوم ماليندا بيطار، بدنا نتشكر الخوري على نصيحته. أكيد وأنا بتشكر، وهو بعتبره يعني شو نور لي طريق المستقبل، المستقبل اللي أنا بحبه. أكيد أشتاق إليك هذه الروح لك تشتاق، ومضي وكأنما أعجبك الفراق، وتركت الذي كان بيننا للنار والاحتراق. هي الروح، هي الروح، هي الروح. بدنا نقول لكل اللي عم يسمعونا كل عام وانتو بألف خير، وكل عام واليوم ضيفتنا بألف خير المغنية والفنانة ليندا بيطار. نورتي طرطوس أستاذة ليندا. نورة فيكم، وبدي أعقب على الشارع من أحلى الشارات والأقرب لقلبي اللي هي بصوت صديقة العزيزة اللي أنا بحب صوتها عن جد، بتسحرني بصوتها، بسمة جبر، وأنا لوجود بسمة خارج البلد، فكان الأستاذ إياد عنده حفل وحس أنه أنا مناسبة لأني غني هاي الشارة، واستدعاني لكون ضيفة، وأكيد بتشرف بالتعاون اللي صار بيناتنا، ويمكن هاي الشارة أخذت صدى كتير بعد الحفل، وصاروا الناس يفكروها يمكن يخربطوا بيني وبين بسمة انه مين اللي عم بيغني. هي بسمة اللي بتغنيها بالاصل، وبوجه لها تحية وبقلها يعني انا بستمتع جدا بصوتك وبغنائك. يمكن احنا اليوم حاولنا نمرق مقطع منا مشان نوضح انه هيدي الاغنية يلي كتار بيفكروا انه هي ليندا هي لفنانة تانية، ولكن يعني نفس عذوبة الصوت نفس جمالية الصوت. شكرا. ليندا، من المعروف عنك انك انتقلتي، وهلا عم نحكي بالموضوع، انتقلتي من الغناء الاوبرالي للطرب الشرقي والعربي. كيف كانت هيدي النقلة ومع مين تعاونتي؟ يعني كانت هاي النقلة مدروسة ولا هي رغبة وحب وعشق للطرب الأصلي؟ أكيد عشق. أنت بدك، لا ما فيك تقولي من الشرق الغربي، ليش أنا أصلا شرقي. اضطريت أدخل غربي ورجعت لأصلي يعني بعد سنتين. كلهم بيعرفوا، حتى هاي سنتين درستهم أوبرا، كلهم بيعرفوا أنه أنا حدا بعشق الموسيقى العربية، بحب الكلمة العربية، بحب الشعر العربي يعني. بحسه يعني هي لهجتنا وهي كلامنا اللي بيوصل لقلوب الناس وبيوصل، ففينا نعبر فيه وفينا نحس فيه. اما انا بتكون عم غني اوبرا مع احترامي طبعا. وانا حدا بستمتع بي، بس اسمع اوبرا اكيد بستمتع بهي التقنيات بالصوت، واكيد مشان ما انكر فضل الاوبرا علي اكيد اسستني بالغناء كثير صح. واذا بدك انا ضليت لاخر سنوات لحتى انتقلت استاذتي مدام اراكس انتقلت لتعيش بلبنان، انا ضليت عم باخذ دروس، وهلا كل ما انزل على لبنان باخذ درس عندها، لانه طبعا بعتبر لسه بتحسي حالك أكيد. بحاجه لثقل الصوت، لازم الصوت هو مثل عضله يعني، انت بدك كل ما مرنتيها كل ما طوعتك اكثر تماما يعني. مثل الواحد عندك حفله مثلا قد ايه بتضلي لترجعي تدربي صوتك مثلا؟ لا هلا انا بتمرين، انا هلا انا صرت استاذه الغناء بالمعهد العالي، استاذه الغناء العربي. وبالتالي انا عندي طلابي اللي انا وقت اللي عمرنهم كن انا عم بتمرن كمان. فكانت من يعني من اهم مراحل حياتي اني كنت مع مدام اراكس، اللي هلا هي صارت استاذه جوليا بطرس وماجده الرومي، وكان مرافقتهم بكل حفلاتهم. فهيك يعني، بس كل العالم تعرف هوسي بالغناء العربي، فصار قسم الغناء العربي فورا حطوا اسمي بدون ما يسألوني يعني. بيعرفوا انه حيطير عقلي يعني، بس انا استفدت لانه هلا انا عم اسس طلابي على اسس الغناء الاوبرالي. بس اكيد هي الاسس لازم تكون نفسها بالغنائين، بس تختلف بالمقامات وباخراج الصوت. طب بدنا نسمع منك شيء اليوم؟ يلا فورا. أكيد لكل اللي عم يسمعونا اليوم بحلقاتنا ضمن عيد الأضحى المبارك ومع الرائعة ليندا بيطار، حابين نعايدهم ما عايدناهم لسه. شو بدنا نغني؟ شو نغني؟ ندحني حبيبي جيت بلا سؤال، من نومي سراني من راحة البال، ندهني حبيبي جيت بلا سؤال، من نومي سراني من راحة البال، وأنا على بابي نادي والصباح بعيونك ربيعي حكاية نغزلي، أنا لحبيبي حبيبي إيه يا عصفورة بيضة لبات تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي حبيبي إلي. يسلم هالصوت. شكرا. والله يحميك ويحمي لك هالصوت الرائع. شكرا. عم نغني وعم تسمعينا شي لفيروز. بمسيرتك الفنية عملتي أكثر من 3 سنوات مع الموسيقار المبدع زياد الرحباني، كيف بتوصفي هالمرحلة وهالتجربة؟ وهل حبك لأغاني السيدة فيروز صقل التعاون بينك وبين الموسيقار زياد الرحباني؟ أكيد. هلا هي تجربة، دائما بقول هي تجربة، بعتبرها أنا شو أحلى من الواحد إنه يربى على مدرسة الرحابنة وعلى صوت السيدة فيروز، ويجي يتعامل مع ابن السيدة فيروز اللي هو مبدع وعبقري ويمكن إسا نحن قديش هلأ حاسين إنه هو مبدع، إسا سنين الجاية هي حتثبت لنا قديش هو فعلا عبقري زمانه يعني. فأنك أنت تطلعي على المسرح ويعزف معك زياد الرحماني أنت وعم تغني، هذا شيء دائما بقوله مثل الحلم كان، بنبسط كتير. يمكن هو ما بيعرف إنه أنا كنت هالقد مهووسة بالسيدة فيروز، وحتى ما بيعرف إنه هالقد الشعب السوري مهووس بسيدة فيروز وزياد الرحباني. بس وقت إجا أستاذ زياد بحفلات 2008 فعم بيقلنا أنا حطيت برنامج بس ما بعرف إذا العالم تعرفه. قلت له أستاذ شو عم تحكي يعني، أنت من أول نوتين العالم بيطير عقله يعني بأي غنية؟ فيقلنا البرنامج قلنا هاي، نقول له إيه بيعرفوها هاي بيعرفوها. قول معقول؟ وقت طلع على المسرح وشاف قدي الناس فعلا بتقدس هاي المدرسة، مدرسة الرحابنة اللي أنا بتصور بالعالم العربي وبكل العالم ما في حدا معطي قيمة أو حتى هن يعني. حتى التقيت بأستاذ الياس رحباني قال أنتو يعني نحنا كيف فينا مثلا ناخد موقف أو ما نجي على سوريا مثلا من فترة؟ ما فينا، لأنه أنتو عطيتونا كل الحب وعطيتونا كل شيء يعني، كل شيء نحن يمكن أنتوا السبب لحتى بانطلاقتنا، حتى أنتوا كنتوا الداعمين الأساسيين يعني. سيد فيروز طبعا يعني، حتى معلش في هيك في موقف صغير بدي أحكيه. رفقاتي بيعزفوا مع السيدة فيروز، عازف قانون صديقي، فطلع بلبنان بتاكسي فإنه لا يوصل على الحفلة، فقالوا له احنا عنا حفلة مع السيدة فيروز انه هون. فقال لهم اوكي انتو انه اه هذا المسرح. قال له ايه سمعان يعني، سمعت انه عنده حفلة. نفسهم اللبنانية اجوا طلعوا بتاكسي بسوريا رايحين على دار الاوبرا ليوصلوا على مكان الحفل. فشوفير التاكسي وقت عرف انه هن عازفين مع السيدة فيروز ما تتخيلي، قالوا لنا يعني شوي تانية انه يعني ما يعني بده ياخدنا ويدورنا الشام، ما بدي ولا فرنك، بس سلموا لي عليها، بس قلوا لي يخلي لنا ياكي. فشو في هاي الحاله من الحب واصلت لهم اكيد، واصله للسيده فيروز الله يطول بعمرها. ويعني اذا بدك نحن هيك صوتها كان مرافقنا طول العمر، ويمكن رافقنا بهالست سنين وهالسبع سنين اللي عشناهم، هيك بحسه هبه من السماء اللي حسسنا بامان. الله يطول بعمرها ويعطيكي انت كمان كل الصحة لتقدري تعطينا كمان هذا الإحساس بالحنان، وتقدري توصلي كمان ان شاء الله. اكيد انا دائما بقول لهم سيدة فيروز ما حدا بيوصل لها، هي حدا موجود فوق ونحن عم نتعلم منها، عم نغني لنتعلم. بس انا بايام الصحو ما حدا نطرني، قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا يا حمل وشمسي. أنا بيام الصحو ما حدا نطرني، مشلوحة بردك يا ضجرت مني الحيطان مسيت حيتقول، وانا عيني عالحنى والحنى عالطرقات غني له غني قاتو بحاله مشهور. نطرت بوعيد الأرض ما حدا نطرني، قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا يا حمر وشمسي. أنا بيا مستحو ما حدا قديش حلو العيد مع هالصوت. بتمنى عايل لي هاي الغنية يعني كتير من لقاء قديم صح؟ أوكي فعم تذكروا لي هيك بأشياء قديمة. كل شي بتغنيه رائع. شكراً وبجنن أكيد يمكن اللي عم يسمعونا بيتمنوا هلأ يكونوا موجودين معنا اليوم باللقاء. بدنا نحكي عن موضوع تجديد الأغاني. كيف بتشوف اليوم ليندا إعادة تجديد أغاني سواء السيدة فيروز أو غيرها بتوزيع غنائي جديد؟ يعني فنيا هل يتم تغيير باللحن أم لعب على أوتار التوزيع الحديث؟ وشو هي يعني اليوم عوامل نجاح مثل هيك خطوة؟ هلأ تجديد الأغاني للسيدة فيروز هذا ممنوع منعا مطلق يعني لأنه ما بصير حدا يجدد غنية موجودة بصوت السيدة فيروز. نعم أوكي تغني لها على مسرح إنك توصلي صوتك بأغنية هذا شيء كتير كتير منيح ويمكن بزد لك يعني. بس إنه توصقي أنا جيب غنية لسيدة فيروز نزلها بصوتي لا حرام يعني بكون عم بظلم حالي. بس أنا مع تجديد الأغاني اللي إلها نكهة خاصة كانت بالعصر الماضي إذا بدنا نقول أو بسنين الماضية اللي هيك إلى خصوصيتها مثل مثلا غزل الهوى. أنا يمكن هاي من الأغاني اللي ربينا عليها وأنا داليدا رحمة بشوفها حالي يعني هي من الناس اللي كمان كانوا يحكوا لي أهلي قديش كنت أنزهل فيها وقت اللي تطلع حالي بكل شيء فيها يعني بشكلها بوقفتها كيف خطر لك هذه الأغنية بالتحديد؟ يعني كتير يمكن بدها بحث شوي يمكن انه هيدي الاغنية من ارشيف داليدا رحمة. هلا بصراحة كان عندي صديق بوجه له تحية كنا نغنيها انا وياه دايما يعني هو من العشاق الي شويري فكنا انا وياه نغني غزل الهوى وصديقي الثاني بيعزف تشيلو قال لي تعي نسجلها. قلت له يلا نعملها هيك توزيع بسيط انا ماني مع التوزيع بشكل انه يمس باللحن الاساسي اداء باحساس جديد تماما وشو اسمه سجلناها يمكن ما نزلت فورا ضلت شي سنتين لحتى نزلناها يعني. بس الحمد لله اخذت صدى كثير كبير والناس استاذه لهلا بتطلبها مني وين ما رحت. بتحسي في خطوره بمجرد اعاده توزيع او يعني غناء طبعا باعتبار انت عم تغني اغنيه كان يعني بصمه بالزمن الجميل بايام اكيد ما بيحمل يعني انا بقول مثلا كيف نجيب غنيه للرحابنه مثلا نعيد توزيعها او اغنيه لإلي شويري نعيد توزيعها يعني هن اكيد يعني اكيد بيقدروا يعملوا هذا الشيء وهن قادرين وعباقره يعني. بس انه في اشياء ممكن على التسجيلات القديمه على انه ما في وضوح ممكن انه نحن نحط شوي لمساتنا يعني الجديده اي بس ضمن اطار انه نضل محافظين على اللحن الاساسي للاغنيه يعني. صفوري مارق مار غزل الهوى مغازل صفوري مارق مار كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتهار غزل الهوى مغازل صفوري مارق مار غزل الهوى مغازل صفوري سيرة كبرني بحديدك دي عم طوشني أميرة وبتغارمني العبيد حابس فكري وخيالي ما بتسألني عن حالي حابس فكري وخيالي ما بتسألني عن حالي بشعور أكيد كل عام وأنتم بألف خير. ما إلي قلب عم تغني لينا وموجودة معنا بس ما إلي قلب بلش ولا تخلص الأغنية. كل عام وأنتم بألف خير أكيد بخير لكل عم يسمعونا وإليك يا ليندا ولأهلك ولكل محبين اليوم المغنية ليندا بيطار. ليندا كنا عم نحكي قبل الفاصل عن التوزيع, أنت قلتي لي الأغنية بشكل عام بس يعني معنى لو تصوبي لنا بس اليوم ليندا كيف بتختار التوزيع, عن شو بتبحث وقت اللي بدها ترجع تجدد أغنية أو ترجع تغنيها بصوتها بأسلوبها؟ أوكي, هلا إذا ما ناخد غنية قديمة عم مزبوط عم نحكي الكلمة مزبوط توزيع أنه كيف تعيد توزيعها. قلت لك بحس أنه أنا ما مس بلحنة الأساسي. هلا دائما بقول لهم مثلا بيقولوا لي أنه نحن بنحب نسمع غزل الهوى منك مثلا. طبعا أنا ما بقدر أتخيلها غير بصوت داليدا رحمي أبدا. هلا أنت يعني خليتنا نتخيلها بقى بصوتك. ولا بقدر أتخيلها غير بحالة داليدا رحمي. وصار في تواصل بيناتنا على فكرة من فترة وهي سمعتها وبعثت لي كثير إزراءات وكلمات جميلة. أنا بتشكرها من كل قلبي عيشتنا بدفع صوتك الكلمات وبقول الله هيك نحن مشتاقين لها منها ترجع يعني. فهيك يعني حاولت أنه ضل محافظة عليها. دائما بقول أنه في تقنيات, هلأ تقنياتنا تطورت بالتسجيل يعني ما كانت موجود هاي شغلات قبل, فممكن هلأ يسمعوها الناس بشكل صافي أكتر وبشكل واضح أكتر. مثل كان لي تجربة مع الأوركسترا العربية بتكريم نزار أباني. تكريم نزار أباني طلب مني المايسترو أستاذ عدنان أني غني موال دمشقي. فقلت له لمين؟ قال لي للسيدة فيروز. قلت له موال دمشقي أنا مستحيل يعني يكون في شي رايح من تحت إيدي موسى معانته. قال لي مبلا كلمات نزار أباني هي عن الشام وغناء السيدة فيروز وألحان أخوي الرحباني. المهم قال لي في شغلة أنه هو ما في غير تسجيل واحد وما أنا واضح وقديم بدنا نحاول انه نحفظ منه. فطلبوا منا الوزارة يمكن طلبت انه نحنا ان نسجله بشكل نظيف خلال الحفل ويصير انه مسموع بطريقة نظيفة, لانه هيك كلمات قايلة شاعر كبير مثل نزار أباني ما معقول ما يعني ما نكون سمعين. معقول ما تسمعين اياها؟ يلا. لقد كتبنا وأرسلنا المراسيل وقد بكينا وبللنا المناديل. لقد كتبنا وأرسلنا المراسيل وقد بكينا وبللنا المناديل. قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم قتيلكم قتيلكم بالهوى ما زال مقتولا. الله يسعدك. الصوت نحن عم تغني ونحن عم نسجل على موبايلاتنا كل كلمة اليوم عم تقولها ليندا. اليوم قدمت لك ساحات الدراما من خلال مشاركتك بصوتك بالكثير منه. فنانة رقيقة مرهفة الحس فاجأت الكثير بغناء على فيلم فانيا وتتبدد. كيف انسجم الغناء مع متطلبات هالفيلم؟ والله أستاذ نجدة أنزور هو غني عن أنه الواحد يحكي بالقيم تبعه بالأعمال اللي بيقدمها. دائما بيحكي وجع الناس بجرأة كتير كبيرة، ويمكن أنا بأغنية خجولة شوي، أو إذا بدك فيها كمعاني معاني كتير يعني فيها شيء من الخجل، وفوقت اقترحوا علي هذا المشروع مع أستاذ نجدة وقريت الكلمات. نحن بحالة يعني كانت بتعرفي بهذيك بيبي، كان يمكن بعز الأزمة، وقت تقولي هذا الكلام هو بيكون نابع من نص قلبك، لأنه فعلا ما عاد بدك شيء بالدنيا، وما عاد يهمك شيء ولا قدسية أي شيء غير قدسية هاي الأرض، وغير أنه ما حدا يمسها يعني. فوقت قلت الكلام قلت له فورا فورا فورا، وأنا بدي عيط أنا وعم غنيها. يمكن بكل أغنية أنا مشهورة يمكن بالهمس وبالكتير هيك الصوت الرقيق، إلا بهاي الغنية أنا معيطة بمحل من قلبك. لا طبعا، لأنه الواحد لازم يعيط ويقول هذا الكلام عن جد، بلكي بيوصل يعني. طيب اليوم إذا بدنا نحكي شوي عن مشاركاتك الخارجية، سواء بلبنان سواء بموسكو والكتير من البلدان، شو هو الانطباع اللي بتتركه موسيقى وغناء ليندا بيطار بالدول الأوروبية وبالدول العربية كمان؟ والله بس نسافر على أي بلد هو بيكون نحن حاملين معنا مسؤولية بلد كبير مثل سوريا يعني، فمنكون أخدين على عاتقنا أنه نقدم أحسن ما عندنا، نعمل حفلات يمكن أحلى من الحفلات اللي بنعملها هون، لحتى فعلا تكون صورة، نقدم هاي الصورة اللي لازم تتاخد عن بلدنا وعن ثقافته. فأنا كنت كتير سعيدة أني كنت مؤخرا بروسيا. نحكي عن هذا اللقاء. أكيد هذا من أحلى السفرات اللي سافرتها، بالإضافة إلى عدة مشاركات تقريبا يعني صرنا زايرين كل العالم، ودائما حريصين نقدم أحسن ما عندنا. مثل دمشق وحلب. كمشت حزن تحت التراب يا مش استطاعت بس الهمس جيعان كنا مثل الأمل صرنا بليل الفتن شمحت دقيت على الباب العتيق مرضته دقيت على الباب العتيق مرضته يعطيك العافية. شكرا. وبدي أتشكر أستاذ والإعلامي الكبير أستاذ سامي كليب على الكلمات الرائعة والمؤثرة، وبدي أتشكر أكثر الأستاذ والمايسترو عدنان فتح الله على اللحن كمان الرائع اللي فعلا وصل هالكلمات بطريقة كتير، وصوتك اللي ترك بصمة بتأثر بقلوب اللي عم يسمعوا هالأغاني الحلوة. كنا عم نحكي عن مشاركاتك أستاذة ليندا، وأنت المغنية الأولى اللي اعتلت منصة مسرح قصر الكرملين بموسكو. لو نحكي عن شعور ليندا بيطار قبل هالحفلة، وشو غنت ليندا بيطار هناك؟ والله شعور أكيد ما بنوصف. وقت أنت تروحي تمثلي بلدك بقصر الكرملين، وتعرفي أنك أنت أول مغنية عربية بتوقف على مسرح قصر الكرملين، وبحضور سيادة الرئيس فلاديمير بوتين اللي هو أكيد يعني كتير كان وجوده كمان دعم كبير لنا. بسطنا كتير، كنا أنا وأساتذة وأعضاء من الفرقة الوطنية السورية الموسيقى العربية، وكمان كان الأستاذ عدنان، وقدمنا شيء وصل من التراث السوري. يعني هنا طلبوا أنه كل حدا يقدم من تراث بلده، يمكن كنا العرب الوحيدين نحن، وقدمنا وصلة من عالمايا وأغاني يعني من مختلف المناطق السورية. وكان أكيد بيرافقونا فرقة رقص كمان من المعهد العالي، والحقيقة أخذت صدى كتير كتير مهم. وأهم شيء تسجل بسيفياتنا أنه أول حدا وقف وغنى الطرب السوري الأصيل بالكرملين. رح نحكي كمان عن مشاركاتك، بس خليني أسمع رأيك ليندا، شو بيحتاج اليوم الفن والغناء الراقي الملتزم بسوريا؟ وبرأيك هو بحالة خطر أمام موجة هالأغاني الحديثة؟ هلأ خطر لا، كل ما عم نقدم خطوة عم حس باطمئنان أكثر، لأنه دائما بقول أنا الجيل الشباب على قد ما بيسمع أغاني الرقص والدبكة بيجي نفسه بيقطع تيكتات وبيجي بيحضرنا بدور الأوبرا. فأنا معهم بهذا التنوع. لا كونه بيجوا وبيحضروا وحافظين أغانينا، معناتها هن بيعرفوا إنه بيسمعوا هذا النوع من الموسيقى بالبيت. وقت بدي اروح على حفله الواحد دوف اكيد ما ححط ورد مثلا ويسمع بالحفله، يعني بدي احط اغاني اكيد الوقت. اكيد. فانا بشوف ماني مع انه نحن نظلم الجيل انه هلا عم يسمع بس الاغاني الدارجه. كل شيء له وقته. هلا انا شوي وقت كنت عم درس اطفال شوي هلا الخوف على القصه اللي بعد الاطفال اللي هلا لانه عم يتاخذوا بهي الاغاني وعم بحسوها هي الموسيقى تبعنا. فأنا مع أنه الأهالي توعيهم وتسمعهم بالبيت وتركز على الأغاني الملتزمة وعلى الأغاني اللي فيها فكرة. أنا دائما بقول لهم أغاني السيدة فيروز دائما فيها حكمة، يعني أنت بتتعلمي بالأخلاق رسالة. من حتى الأخلاق، يعني أنت بتبني ابنك وأخلاقه على بس سمعي أغاني السيدة فيروز لأنه فعلا فيها حكمة. ما عاد يعجبه غير فن، وما عاد خلاص بتعودي الأذن على شيء راقي وملتزم. أكيد. وأنت أستاذة بالمعهد العالي للموسيقى ومختصة بالغناء الشرقي، من موقعك شو بيعني لك هذا الموضوع؟ كيف بتشوفي يعني هذا الجيل، وشو هي الرسالة فعلا اللي حابة توصلي لهم إياها وتقدمي لهم إياها؟ أكيد أنا طلابي يمكن نحن على قد مو رفقة على قد ما في حزم بيقولوا معهم، كتير بحاول وصلهم رسالة كيف لازم يمشوا خطوة خطوة يدرسوا أمورهم صح. إذا حدا بده يوصل أنا دائما بقول لهم الصادق حتى بالموسيقى بيوصل. يعني أنا ما فيني ما أذكر وقت أقول كلمة صدق بالغناء، ما فيني ما أذكر سيدة جوليا بطرس على صدق أو عطاء للقضية اللي بتبنيتها. فهذا الصدق بيوصل بعيونها وبيوصل بي بي بحماسة اللي بكل غنية بتقدمها. فدائما أنا بقول له لازم يكون عندكم مبدأ وتكونوا صادقين فيه، ما تتنازلوا عنه لو شو ما كانت المغريات. فصدقوني بهي الطريقة بتوصلوا، أما لو تنازلتوا شوي ما رح توصلوا، رح تضلوا محلكم. فهذا الشيء أهم شيء، غير التمرين طبعا، وأنهم يربوا أذنهم على الأغاني القديمة تحديدا، القديمة بمعنى أنه عبد الوهاب، بمعنى ست أم كلثوم، بمعنى سعاد محمد، لحتى الواحد يتطور سمعيا وتكنيك صوته يتطور ويتطور مقاميا. فأنا بمشي مع الناحيتين سوا، يعني مع الناحية الموسيقية ومع ناحية التفكير وناحية الصدق بالمبدأ اللي بياخده الواحد. حابه يعني اسمع منك شوي عن مشاركتك وأغنيتك الجديدة والتجربة الأخيرة مع الطفل يائل قاسم، احكي لي عن هالتجربة وعلى هال، يعني كيف فعلا هذا الطفل بالتحديد وكيف تم التعاون معه؟ هلا الحقيقة أنا كلهم لفتوني، يعني مشان ما أكون أنا بس عم بحكي عن يائيل، يعني في أصوات، في تيم الحلبي مثلا أنا طير لي عقلي باللون الجبلي اللي بغني وبتكنيك صوته رغم صغر سنه، يعني يمان أصار مثلا باللون الحلبي كان من المبدعين جدا يعني، ومن الأصوات المهمة، بس يمكن أقرب للون غنائي كان هو يائيل، أقرب للون اللي أنا بغني. وصارت عن طريق الصدفة أنه بعد ما طلعوا كلهم بحلقة واحدة، في شيء مو منطقي، يعني في شيء مو منطقي أنه وقت يكون في عندك هيك أصوات بهيك أعمار يعني يطالعوهم كلهم مع بعض قدام أصوات يعني أقل سوية، أقل ما فيني ما أقول أنه أقل أنا من ناحية خبرتي، فبتحسي بتتضايقي أنه هدول أولادنا يعني. فكتبت شي بوست على الفيسبوك وحكوني من إذاعة عم بيحكوني على البوست وأنه بتطلعي معنا بحلقة هيك، قلت لهم إيه أكيد، وحكيت على أنه هذا يعني أكيد ظلم. في ظلم وأكيد نحن لازم نتبناهن، مع أني أنا ماني كتير مع فكرة البرنامج للطفل، يعني بحسب موسيقى لإله على قد ما بتعطيه على قد مو موسيقى لإله، موسيقى من ناحية يعني أنت ضد هيدي البرامج؟ للصغار أكيد أكيد طبعا، لا حرام يعني الولد بقى بيطلع أنه عمره 10 سنين مشهور والعالم فعرفتي فما عاد يعني ما بيستوعبه، شو عاد تركتي صح فعلا ما عاد يستوعبه يعني عقله مثل ما بيقولوا بالعامية. طب دي مش خليني كفي. فصار حديث عن أنه مين الأقرب لإلك، قلت لهم كأحساس يائيل، قال يعني ممكن تعملي ديو معه، قلت لهم أكيد ليش لا يعني. فأبوه سمع الحديث وحكاني تليفون وقال لي عندي كلام، الحقيقة الكلام لو حب وغرام أكيد ما بغني، لأنه أنا ضد أنه الولد بهالعمر يغني تعطي يغني توجه. حب وغرام لا مو توجه، بالأخير أكيد القلب الحب غريزة بس قصدي أنه مو ما بتوصل الشغلة بصدق، يعني إسا عمره 10 سنين يعني إنه بتحسي أكتر أبرأ من هيك قصة. فشو اسمه، فوقت اللي عرض علي إنه بين حدا كبير وحدا صغير الكلام كتير حبيت الفكرة، وفتنا سجلناها وأخدت صدى، أنا كتير كتير يعني كتير بتشرف. كمشة حكي وخبار، حكاية عمر رح لخصها بمشوار، قصة الدنيا عم تمشي عالمقلوب، جار الزمن فيها علينا ودار، مني إلك كمشة أمل مرسوم، بعيون طفل صغير ما بتخلص، بس تمشي معك الدرب. بلاش تحكي واخبار حكاية عمر رح لبسها بمشوار قصة دنيا عم تمشي على أكيد بدنا نقول لكل اللي عم يسمعونا عن جديد منرحب فيكم وكل عام وأنتم بألف خير والوطن بألف خير بجيشنا وبقائدنا وبشعبنا وتحية لك من كل اللي عم يسمعونا. أكيد ليندا اليوم حابين نسمع منك أكثر قد ما بنقدر ولو أن الوقت بآخرته. غنيتي كل ألوان الغناء تقريبا طرب فلكلور قديم حديث، شو هو الأحب والأقرب اليوم لقلب ليندا؟ والله يعني كل شيء بحبه يعني أكيد وكل جو له خصوصيته، بس أنا مع أني أقدم أغاني خاصة بتليق بالجمهور السوري المستمع يعني. فأنا مع أني أقدم أغنية سورية، أرجع أحيي شيء اسمه أغنية سورية، وهذا اللي عم بشتغله بورد وبنيسان وبأغاني إن شاء الله اللي جاي وبمني إلك. وهلأ في غنية اسمها جديدة اسمها يسعد صباحك يا عشام كمان خلال شهر حتنزل. يعني عم حاول قد ما فيني أنا أخذي على عاتقي إني أرجع أنشر شيء اسمه أغنية سورية. بنبسط كتير وقت يجيني إطراءات بورد من لبنان ولا من مصر، فبحس إنه يعني هيك يعني شوي نردلي تعبي يعني. هلأ اليوم على سيرة الفولكلور وعلى سيرة الأغاني الطربية، حابين نسمع منك شيء إذا بدك تهديني إياه. أكيد عيد ميلادك صحيح، بدنا نعايدك ونقول لك العام وأنت بألف خير يا رب. ضلي بخير، حابة أسمع منك فلكلور. يلا عالمايا عالمايا عالعين يا ملايا يا بني يا بلا سكيني عطشان سجيني مايا يا ويل ويل عيونها عيون المهايا عيونها يا ويل ويل عيونها عيون المهايا عيونها وين دبلت ليش فونها تدغدغني الحنايا عالمايا عالمايا عالعين يا ملايا يا بني بلا سكيني عطشان سجيني مايا يا ويل ويلي منها هشغلتني بسرها يا ويل ويلي منها هشغلتني بسرها والله لا تبع سرها مهما تكون النهاية عالمايا عالمايا عالعين يا ملايا يا بني يا بلا سجيني عطشان سجيني مايا. يسلم هالصوت، شكرا شكرا لك. وانت كمان كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا رب. يومين تقريبا طلعت كان عيد ميلادك. أكيد. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، شكرا لمعايدتك. شو احلى من هيك يعني انه احنا مع بعض تقريبا نفس الايام يعني. كل عام وانت بألف خير. اذا بدنا نسأل اليوم ليندا بلحظات السكون لمين بتسمع من موسيقى ولمين بتسمع من مطربين واغاني؟ اوه كتير، انا كتير بسمع منوع كتير يعني بسمع حتى جديد، في عندي مغنيين مفضلين وقديم قديم طبعا مالي غنى عن ست أم كلثوم عن السيدة فيروز، هاي رح نشيلها لأنه أنا كل يوم لازم أسمع شيء وكل يوم بسمع لها شغلة كأني عم بسمع أول مرة. وطبعا السيدة أم كلثوم إلى حالة خاصة، وفي عندي مغنيين جداد كتير بحب، حسين الجسمي مثلا من الأصوات اللي أنا يعني ببهروني جدا، صابر الرباعي، شيرين المفضلة عندي، أنغام محمد علي بكل أغنيها يمكن القديمة والجديدة، يعني كتير منوع كتير منوع. مع مين اليوم بتحبي تتعاوني على صعيد الساحة الفنية من شعراء وملحنين؟ والله كتير في أنا ما كتير بفكر مع مين أتعاون، يعني بنبسط دائما بقول لهم ما بخطط للقصة، يعني أنا ما خطط إنه أستاذ سامي كليب يعطيني كلمات، بس وقت صارت القصة بحس الله وهمني إياها. يعني كتير بحب أتعامل مع مروان خوري، أكيد بحس إنه نحن في إحساس طبعا في كتير بحب يعني في دفع طبعا، ومين ما بيحب مثلا أستاذ زياد رحباني يعطي كلام ولحن، فأكيد كمان يعني. طيب بختام حديثنا، أكيد كمشة ورد وفل وباقات من الورد للفن الراقي والأصيل للرائعة المغنية ليندا فيصال، بدنا نسمع منك أغنية ختام معايدة لكل اللي عم يسمعونا، وأكيد نقول لهم بصوتك وبطريقتك كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير. أنا ما بقدر بالعيد ما أذكر جيشنا اللي نحنا اللي عن جد بسببه وبسبب تضحياته، وأنا تحديدا لأني موجودة بمدينة قدمت كتير من الشهداء، فما بقدر ما أني أذكره وعايده عايد الجيش، لأنه من خلاله بعايد كل سوريا. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والذنب، يا بيوت اللي بيحبونا، يا التراب اللي سبقونا، يا صغير وسعديني وسعديني يا وطني وطني، وحياتك وحياة المحبة شو بني، عم اكبر وتكبر بقلبي، ايام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي، انت القوي انت الغني انت الديني يا وطني. على أنغام هالأغنية الرائعة وإهدائك هالكلمات الحلوة لوطنك سوريا، بدنا نتشكرك ونتشكر وجودك معنا. يعطيكي ألف عافية وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. وأنا بدي أتشكركم وأتشكر استضافتكم، وأكيد بتشرف باستضافتكم دائما بإذاعة أمواج. أكيد شكرا إليك ونورتينا، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. إن شاء الله نرجع نشوفك بطرطوس على القريب. أكيد أكيد ما لي غنى. أكيد شكرا إليك. لا رجعي يا هوى على دار الهوى على نار الهوى رجعي من ودع زمان ومن روح لزمان ينسانا من وسع زمان من رحلة زمان إنسانة على أرض النسيا من قول رايحين من كل رجعين على دار الحب مش عارف من قول رايحين من كل رجعين مش عارفين رجعي يا هوى على الدار الهوى على نار الهوى رجعي مغرور رجعي يا هوى رجعي.